فيما هو كالكلمة الواحدة ضربات ضربات ضربات يكون ايش اربع متحركات, وهذا كثير في كلام العرب العربية يستخدمون اربع حركات متوالية, ولذلك وجب تسكنه. لماذا؟ لانه كجزء منه. سبقنا اخر فعله ان كان ضمير متكلم او مخاطب او ضربت وضربت, وانما سكت منه لماذا؟ السبب كراهة توالي اربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة نقصها فيما هو كلمة, وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة, وهذا معناه أنه ليس في كلمتين من كلمة واحدة. ولذلك ضربك في المفعول أربع حركات متوالية, والسبب لأن المفعول منفصل مع الفاعل, والأصل المفعول أن ينفصل, فلذلك لما كان منفصلا حكما ما في أربع حركات متوالية, هو متوالي أربع حركات ضربك أربع حركات متوالية, لكنهم اغتفروا لأنه ما هذا مفصول, أما ضربت هذا متصل, فلذلك سكن آخر فعله هذا معنى في كلمة واحدة. فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة, وهذا هو السر في وجوده في قول الأصل اتصال الفعل بالفاعل, اتصال الفاعل بالفعل, والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل كونه منفصلا يعني يتأخر عن الفاعل, ويجوز تقديمه على الفاعل إن خلا مما سيذكر مصنف الناظر رحمه الله, سيأتي هناك يبين لنا أن هذا هو الأصل, الأصل الفاعل أن ينفصل, الأصل الفاعل أن يتصل, والأصل الفاعل أن ينفصل, وهذا هو الأصل. لكن هناك موانع تمنع من ذلك, سيأتي إنه فتقول ضرب زيد عمرا ضرب زيدا عمرا, وهذا معنى قوله وقد جاءه بخلاف الاصل, واشار بقوله قد يجي المفعول قبل الفعل الى ان المفعول قد يتقدم على الفعل وتحته قسمان, احدهما ما يجب تقديمه, وذلك ما اذا كان المفعول اسم شرط معروف, ايا تضرب اضرب, اي دابه تركب اركب, يجب تقديم المفعول على الفعل والفاعل. لماذا؟ لان اسم الشرط والاستفهام لهما صدر الكلام. إذن وقد يجي المفعول قبل الفعل يشمل مسألتين, مسألتين وجوب مسألة الزواج, أين تركاب رجل, وعلى اسم الاستفهام أنه أي رجل ضربت أو ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله, وذلك أيضا أنه قوله تعالى إياك نعبد إياك نعبد, هذا مفعول مقدم وجوبا. لماذا؟ لأنه لو تأخر لوجب اتصاله, وإذا اتصل ما في ما يفيد للحصر والاهتمام بالحصر, فلذلك وجب تقديمه إياك نعبد وإياك نستعين. فلو أخر المفروض وزنه اتصاله, وكأن يقال نعبدك وكان يقال الله يدي, هذا من أسخف نسخ, وكاتبه جاهل من أجهل الناس, تحريف في الحاشية كله محرم صح. وكان مشو كأن يقال وكان يقال نعبدك, فيجب التقديم ويجب تقديم خلال قولك الدرهان إياه أعطيتك, هذا لا يجب, لأن فإنه لا يجب تقديم إياه, لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم في المدمرات. الدرهام أعطيتكه لأن سبق لك أن في أعطاء باب أعطاء يجوز الفصل والفصل عليه, فكنت أخذ كذا فخذتني واتصالة أختار غير اختار الانفصالة, يعني قال وفي اتحاد الرتبة إذا انفصل وقد يبيح الخير الفصل قبله, وصل أرسل ها أسلمه وما أشبهه, هذا وصل أرسل ها أسلمه وما أشبهه, فكنت أخذه انتبه باب سأل وأعطى, هذا إن شئت تفصيل تأخر أو تقدمه, وإن شئت تفصيل إنما في كان, وكذلك وباب ظن هذه مسألة محل الخلاف. فالحاصل أن هذا جائز لو قلت الدرهام أعطيتك إياه أعطيتك, أو الدرهام

شيئين ماذا؟ محصور بإلا ومحصور بإنما. فأما المحصور بإلا فهو من الجائز وليس من الواجب. لماذا يعرف؟ لأن المحصور يلي إلا ويعرف ذلك. فبهذا يعني يتبين سواء تقدم أم تأخر. وإنما المراد المحصور بإنما فقط، لأن المحصور بإنما لا يعرف إلا بالتأخير. إنما ضرب زيد عمرا، أردت بهذا التركيب أن المحصور أن ضرب زيد أن زيدا محصور فيه ضرب عمرا، فلو قدمته لانعكس المعنى. حصر المضروبية حصر على عمرا على زيد، فإذا هذا معنى عكس الأول. فإذا فقوله وما بإلا أو بإنما انحصر أخف، الذي انحصر بإلا أو بإنما أخفه وجوبا، وهذا المقصود منه إنما فقط ليس إلا. وقد يسبق ينقصد ظهار، ما معنى قصد ينقصد ظهار؟ هذا محصور على إلا فقط، يعني موجه على إلا فقط، يعني ما حصر بي إلا ولم أخره عموما أخره، هذا هو الأصل سواء إلا أو إنما. لكن وقد يسبق وهو خاص بإلا فقط. لماذا؟ لأنه المعروف بأنه يلي إلا فيعرف الأسماء المحصور ومحصور فيه، بخلاف إنما، فإنما لا يجوز فيها ذلك. إذا قالوا في البيت هذا فيه نوع من الغموض، لأن أول الكلام يقول وما بإلا أو بإنما انحصر، إنما ضرب زيد عمرا، إذا عمرا محصور فيه، ضرب زيد حصر على عمرو، إنما ضرب عمرا زيد، حصرنا المفعول على الفاعل، فبذلك المتأخر يعرف بأنه المحصور فيه، وإلا كذلك ما ضرب زيدا إلا عمرو المحصور فيه، نعم ما ضرب زيد عمرا إلا زيد المحصور فيه زيد. وهذه المسألة استثنى منها أنه يجوز فيها التقديم مع كونه محصولا فيه، وهو معنى قوله وقد يسبق ينقص الظهر. متى يظهر؟ إذا كان أداة الحصر إلا، إذا كان محصولا بإلا يعلم أنه يعني ظاهر المتقدم. ما ضرب إلا زيدا عمرو مثلا في هذا، وما ضرب زيد إلا عمرا إلا ما ضرب زيد إلا عمرو سواء. لماذا؟ لأن المحصور فيه هو الذي يلي إلا، فلا يختلف الحكم بتقدم وتأخرين، بخلاف إنما، فإنما إذا كان المحصور بها متقدما يلتبس، لأن المحصور فيه لا بد أن يكون أخيرا، إنما ضرب زيد عمرا، فلا يتقدم المحصور فيه في هذه الحالة. وهذا معنى قوله وما بإلا وإنما انحصر، يعني يسبق، وقد يسبق قد الظهر، أخر انحصر أخره وجوبا، ما كان محصورا بإلا وبإنما أخره وجوبا. وقد يسبق المحصور فيه إن قصد الظهر، ومتى يظهر؟ إذا كان أداة الحصر إلا فقط، وأما إنما فلا. وما بإلا الواقفة ما اسم موصول مبتدع، بإلا جار متعلق بانحصر، أو بإنما جار مجرور معطوف، انحصر فعل ماضي وفاعل ضمير صدر جان تدبر هو، أخر وما بإلا أخر. إذا ما مفعول مقدم أحسن هذا، ما مفعول مقدم يجوز أن يكون مبتدئا والرابط محذوف تكون أخره، لكن أولى من هذا ما اسم موصول مفعول مقدم لأخر. أخير بل وعمل فعل ضمير سنجي منتدر أنت، وعلى جعلنا ما مبتدعا يقدر الرابط، أخير هو الجملة خبر مبتدع. قال وقد يسبق الواجب قد حرف تحقيق تقليلي، يسبق فعل مضارع مرفوع بتجرد الناس والجازم وعلامة الضم الظاهرة، يسبق وفاعله ضمير مستتر جواز تدير هو، ويسبق إن قصد الظهر، إن أداة شرط وجزم تجمل فعلين الأول في الشرط والثاني جوابها وجزاؤها مبنية على السكون، إن قصد فاعل بفعل محذوف وجوبا. لما ذلك قوله مفسرا بما بعده، أي إن ظهر قصد